بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزل الحديث الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمباح، وحيث ذكر أولا المباح هل هو مكلف أم لا، ورجح أنه ليس مكلفا، وهذا محل وفاق كما مر بيانه. وكذلك ذكر بأن المباح ليس جنسا للواجب، والمرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب وغير مأمور به إلا طلب. هاتان مسألتان، وأن هذا الوصف حكم شرعي، مسألة ثالثة، وأن نسخ واجب يستدعي بقى جوازه أي انتفى الحرج، وقيل في المباح والندب اندرج. مسألة رابعة، كانت ليست متمحضة في المباح، إنما هي في الواجب إذا نسخ، هل يعود إلى الإباحة أم لا. قوله والمرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب، عرفنا أن المرتضى يعني قول المرضي عند أرباب الأصول، هو الذي عداهم بقوله عند الملا، فهل هنا للعهد الذهني والمعهود وجماعة الأصوليين، وعرفنا أن الملا يطلق ويراد به الجماعة من الرجال لا امرأة فيه، أن المباح ليس جنس ما وجب، يعني ليس جنسا للواجب، وعرفنا أن الإضافة هنا إضافة لامية، إضافة لامية، ما جنس ما، جنس ما يعني ليس جنسا للواجب. حينئذ المباح والواجب نوعان لجنس، وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشرعي، حينئذ بينهما التباين باعتبار المفهومين، كما بين الفرس والإنسان بينهما التباين، فهما مفهومان متباينان كالإنسان والفرس، وأحد المتباينين لا يصدق على الآخر، فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على الإنسان، هذا هو ظاهر المسألة من حيث هي. وأما إذا جعلنا المباح بمعنى المأذون فيه فهو أعم من المباح بالمعنى الأخص، فالمباح نوعان، مباح بالمعنى الأعم ومباح بالمعنى الأخص. تعريف المباح بالمعنى الأخص هو التسوية بين الفعل والترك، وهذا مدلول الخطاب. وأما الإباحة بالمعنى الأعم فهي المأذون فيه، كل ما أذن فيه حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مباحا، فيدخل تحته ماذا؟ الواجب والمندوب والمكروه والإباحة بالمعنى الأخص. وعرفنا أن الصواب الأصل في استعمال اللفظ المباح والواجب والمندوب والمكروه والمحرم في هذا المقام أن يكون بحقائقه الصلاحية، فلا نوسع المدلول من أجل أن نأتي به بمسائل. فالأصل أن يقال أن المباح حكم شرعي له مفهومه الخاص، وأن الواجب حكم شرعي له مفهومه الخاص، فلا نحتاج أن نقول هذا بالمعنى الأعم، يدخل تحت هذا. إذن إذا فسر المباح بالمعنى الأعم حينئذ لا شك أن المباح جنس لي للواجب، جنس لي للواجب، هذا محل وفاق، ليس فيه خلاف البتة. ولذلك قال هنا وقيل إنه جنس له لأنهما مأذون في فعلهما، أي المباح هو المأذون فيه وهو شامل للواجب والمباح، واختص الواجب بفصل المنع من الترك، وكذلك اختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء، فلا خلاف في المعنى، يعني ليس ثم خلاف في المسألة إذا عرف أن توارد في معنى المباح يختلف، حينئذ الجهة تكون منفكة، فلا خلاف في المعنى إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا لا خلاف فيه، وبالمعنى الثاني أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا، إذن المسألة ليست واردة من أصلها. قال وغير مأمور به إلا طلب. هل المباح مأمور به أم لا؟ كذلك الشأن في هذه المسألة كالشأن في المسألة السابقة، ما المراد بكون المباح هنا مأمورا به وما المراد بكونه ليس مأمورا به؟ فالخلاف حينئذ في تفسير المراد بالمباح. فمن فسر المباح بالحكم الشرعي الأصلي الاصطلاحي الذي هو التسوية بين الفعل وتركه على السواء من حيث هو، حينئذ نقول المباح ليس مأمورا به لما ذكره الناظم إذ لا طلب، ليس به طلب. وإن فسرنا المباح بما هو أعم من ذلك الذي هو ماذا؟ ما كان وسيلة لمأمور به، أخذ حكم المأمور به، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مأمورا به. لكن هذا فيه تفصيل، إطلاقه يعتبر فيه شيء من الخلل. قال وغير مأمور به إذ لا طلب. عرفنا أن المباح ما أذن في فعله وتركه من حيث هو، ومن حيث هو هذا قيد مهم في المسألة يبين محل الخلاف. فإذا قيل المباح من حيث هو، حينئذ وجب أن يختص المباح بكونه غير مأمور به. وأما إذا قيل المباح باعتبار غيره، حينئذ الوسائل لها أحكام المقاصد. قوله من حيث هو هذا تركه الناظم كما ذكرناه، صاحب الأصل جمع الجوامع ذكره. والحاصل أن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء، ويصير مكروها إذا اقترنت به نية مكروه، ويصير مندوبا إذا قصد به العون على طاعة. بهذا المعنى هو مأمور به، وليس هو المراد هنا بحثه، لأن الذي يراد بحثه هو المباح بالمعنى الأخص. جميع الأحكام الشرعية لها حقائقها الخاصة بها، فإذا أطلق في هذا المقام الواجب فالمراد به المفهوم الأخص، يعني الذي عينه أهل الأصول في هذا المقام، وقس عليه سائر الأحكام الشرعية. قال إذ لا طلب، يعني من الشارع، إذ لا طلب، إذ الأمر اقتضاء وطلب، الأمر فيه اقتضاء وفيه طلب، حينئذ إذ هذا للتعليل في نفي المباح كونه مأمورا به، إذ لا طلب من الشارع للمباح من حيث هو مباح، أي بالنظر إلى ذاته، النظر إلى ذاته، فليس بواجب ولا مندوب، هذا قول جماهير أهل الأصول. وخالف الكعبي كما اشتهر عنه في كتب الأصول، وقال إنه مأمور به، يعني المباح مأمور به أي واجب كما عبر بعضهم عنه، إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فإذا اشتغل بالأكل لابد أن يترك محرما ما، وإذا اشتغل بالنوم والأصل فيه الإباحة حينئذ ترك أو اشتغل به عن محرم ما، وترك المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا ماذا؟ صار المباح واجبا، صار المباح واجب. هل أطلق العبارة هكذا وقال المباح واجب، أو أنه ذكر الدليل وقال أنه مأمور به، أو لا محل النزاع بين الأصوليين، يعني في حكاية مذهبهم، هل أنكر المباح أو لا كما سيأتي؟ قال إنه مأمور به أي واجب، إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فيتحقق بالسكوت ترك القذف، إذا سكت ولم يتكلم إذا ماذا؟ لم يغتب ولم يقذف ولم ينم إلى آخر ما يمكن أن يأتي به بلسانه، إذن بالسكوت ترك ماذا؟ ترك محرمات، ليس محرما واحدا، حينئذ لا يتم الكف عن الغيبة إلا بالسكوت، وما لا يتم الواجب إلا به صار واجب، إذن السكوت صار واجب، والأصل بالسكوت ماذا؟ أنه مباح، إذن صار المباح واجبا، صار مأمورا به. قال وبالسكون ترك القتل كذلك، وما يتحقق بشيء لا يتم إلا به، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالمباح واجب، واضح؟ فالمباح واجب، ويأتي ذلك في غيره، يعني ليس خاصا بالمباح والواجب. قال الكعبي كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام، هذه عبارته، كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته، يعني سوى فيه ماذا؟ الأمران، الفعل والترك، خير الشارع بينهما، فهو واجب باعتبار آخر. إذن الجهة عنده ماذا؟ الجهة منفكة، يعني ينظر إلى المباح من جهتين، من جهة كونه استوى فيه التخير، يعني استوى فيه الفعل والترك، خير بين الأمرين، تسوية بين الفعل والترك، هذا باعتبار ذاته، هو عنده هذا مباح، لكن باعتبار آخر هو ماذا؟ هو مأمور به وصار واجبا، صار واجبا. حينئذ لو نظرنا إلى أصل هذه المسألة، قلنا المباح باعتبار ذاته هل هو اعتبار ذهني أم أنه موجود في الخارج؟ ظاهر جملة المذكورة السابقة أنه أمر ذهني، يعني لا يوجد في الخارج ما يقال إنه مباح إلا وهو وسيلة إلى ترك محرم، ليس ثم مباح في الخارج إلا وهو وسيلة إلى ترك محرم. وإذا كان كذلك فالعبرة بماذا؟ بما في الخارج، لأن الحدود هذه للماهيات الذهنية. حينئذ المباح ما سوى فيه الفعل والترك باعتبار ذاته، أين هو؟ هذا في الذهن، هذا في الذهن، لكن في الخارج يوجد في ضمن أفراده باعتبار الأصل هو مباح لأنه وافق ما يكون في الذهن، لكن باعتبار الواقع حينئذ كف عن المحرم به فصار واجب. ولذلك نظر إليه من هاتين الجهتين، قال كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. قال القاضي وهو وإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمي المباح واجبا ولا الإباحة إيجابا، يعني اختلف في التعبير عن مذهبه، هل يسمي المباح واجبا فيقول المباح السكوت واجب والنوم واجب، هل يقول بأن النوم واجب وبأن السكوت واجب وهكذا، أو يقول مأمور به فقط؟ هذا محل نزاع في حكاية مذهبه. المشهور عن القاضي أنه قال أن الكعبي وإن أطلق لفظ الأمر قال مأمور به، إذن النوم مأمور به، الأكل مأمور به، السكوت مأمور به، لا يلزم من ذلك أن يقول ماذا؟ إنه واجب، لا يلزم من ذلك أن يقول إنه واجب. لماذا؟ لأنه يحتمل كما صرح بعضهم بأنه يريد به ماذا؟ يريد به أمرا دون أمر الندب، كما أن الندب مأمور به لكنه دون أمر الإيجاب، إذن صارت المراتب ثلاثة عنده، أمر إيجاب يدلو منه ماذا؟ أقل منه، أمر ندب أقل منهما، أمر إباحة، أمر إباحة، يكون على هذا الترتيب. قال وإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمي المباح واجبا ولا الإباحة إجابا، لا يسمي المباح الذي هو ماذا؟ فرق هنا بين أمرين، الإباحة والمباح، ما الفرق بينهما؟ لا يسمي المباح واجبا ولا الإباحة واجبا، يعني لا يجعل الحكم الشرعي الذي هو وصف للخطاب يسميه واجبا، ولا يسمي المباح الذي هو الفرد الخارج الذي هو ماذا؟ القول والفعل، الذي هو القول والفعل، والترك يدخل فيه كذلك. إذن لا يسمي المباح واجبا الذي هو مصدق الإباحة الذي هو الحد الذهني، ولا الإباحة باعتبار كونها حكما شرعيا، لأنه سيكون ماذا؟ يتحد الحكمان. وبالإجماع أن ثم فرقا بين الإباحة الشرعية والواجب الشرعي، هذا محل إفاقه، فكيف يجعل الثاني عين الأول؟ صار ماذا؟ صار حكما واحدا. ونقل الإمام عنه في البرهان وإليكيا أنه باح بإنكار المباح في الشريعة وقاله واجب، هذا خلاف في حكاية مذهب الكعبي، ماذا قال؟ ماذا عبر؟ هل عبر بكون مأمورا به وسكت؟ حينئذ لا يلزم من ذلك أن يكون قد أنكر المباح في الشريعة، أو قال بأنه واجب، بأن الأكل والشرب والسواء هذا يعتبر كله من الواجبات، حينئذ يكون ماذا؟ يكون منكرا لي وجود الواجب فيه في الشرع. قال والأليق به ما ذكره القاضي، يعني ما ذكره القاضي فيما سبق. قال وكذا نقله القاضي عبد الوهاب ونسبه إلى معتزلة بغداد فلم ينفرد به إذن كما قال بعضهم، يعني هل فرد به دون غيره من الأصوليين، على كنه قلة سواء كان الكعبي أو معه بعضهم قلة، يعني يعتبر قولا شاذا، وإن كان في النتيجة قد يتحدان في البعض. قال هنا قال في البحر والحق أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار آخر، يعني هذا استدراك على الكعبي وعلى غيره، إذا أرادنا البحث، مع أنهم يخطئون كذلك في مسائل أخرى، البحث هنا في المسائل الأحكام الشرعية ينبغي أن يقيد بالاصطلاحات الخاصة، ما دام أننا عرفنا وقعدنا قاعدة أن المباح معناه كذا والواجب معناه كذا، وجعلنا كل منهما قسمين لمقسوم واحد وهو الحكم الشرعي التكليفي، إذن هذا كالفرس والإنسان، لا نقول هذا علاقته بكذا إلا التباين، وما عند التباين لا نحتاج إلى أن نأتي بمعان هي أعم من المذكور، وإلا لماذا يفسر الإباحة بمعنى المأذون فيه؟ ما الذي أدخل هذا المعنى هنا؟ لا علاقة لنا به. فإذا كان كذلك فالأصل اعتبار المفاهيم الاصطلاحية بما قعدت، يعني جعلت قاعدة فيه في المقام، حينئذ ننفي أن ينظر إليه باعتبار آخر، لأنه إذا قيل المباح بأنه ما استوى فيه الطرفان من حيث ذاته، إذن هذا الذي يتعلق به البحث الأصولي، النظر إليه باعتبار كونه وسيلة هذا ينظر فيه لقاعدة الوسائل لأحكام المقاصد ليس البحث الأصولي، وكذلك النظر في باعتبار القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن النظر يكون بماذا؟ باعتبار تطبيق القواعد الأخرى وليس باعتبار التأصيل باعتبار الأحكام الشرعية التكليفية، وهذا البحث النفيس للزركشي في البحر، قال والحق أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار شيء آخر، وهذا ليس خاصا بالإباحة بل هو عام في سائر الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية. فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع ابتداء، وإن كان له مقصود لكنه ثانوي تبعي وليس ابتداء، لأننا في مقام ماذا؟ تقسيم ومعرفة حكم الله عز وجل، حينئذ نحكم بكون المباح هذا حكما، هذا حكم شرعي مستقل عن الواجب والمندوب والمكروه والمحرم حقيقته كذا، إذن هذا المقصود الأول. فالنوم والأكل والشرب الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح. مسألة أخرى هل هو وسيلة إلى محرم، وسيلة إلى واجب، وسيلة إلى مندوب، هذه مسألة ليست هي عين المسألة التي معه، فنحكم عليه أولا بكونه مباحا، ثم مسألة أخرى إذا تعلق به مصلحة أخرى أو كان يؤدي إلى مفسدة، حينئذ ثم مسألتان وليست مسألة واحدة، المباح من حيث هو مباح فللإنسان أن يأكل ويشرب إلى آخره، لكن إذا اعتقد أنه وسيلة إلى طاعته حينئذ صار انتقل إلى مسألة أخرى، مسائل لها أحكام المقاصد. فبحثنا هنا في الجزء الأول وليس فيه في الجزء الثاني، إذن لا إرادة لما ذكره الكعبي فيه في هذا المقام. فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا من مقصود الشرع، يعني ليس مقصودا أصليا، ولا هو المطلوب من المكلف، ليس مطلوبا من المكلف أن يجعل هذا المباح بعينه وسيلة إلى شيء. لماذا؟ لأنه لا يتعين في عين المباح، لا يتعين في عين المباح، لو عيناه لقلنا هذا الأكل بذاته صار وسيلة فصار واجبا، وإنما نقول ما يؤدي إلى الواجب، فنطلق الحكم الشرعي هكذا على جهة العموم، ولا نعين، لأننا لو عيناه حينئذ صار ماذا؟ صار من قبيل الواجب المخير ولا يكون الأمر كذلك، إذن نقول ما كان إلى ما أدى إلى واجب فهو واجب، هكذا نطلق العبارة، ولا نعين الأكل وإلى آخره، وإنما نذكر القاعدة على جهة العموم. ولا هو المطلوب من المكلفين. قال وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره، لا إنكار فيه، بمعنى أن المباح إذا أدى إلى طاعة فهو طاعة، هذا لا يخالف فيه أحد البتة، بل يكاد أن يكون إجماعا إن لم يكن فيه شيء من النزاع الشاذ، لكن نؤكد على المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو أنه لا يحكم على المباح بكونه صار عبادة، بمعنى أنه إذا احتسب نومته من أجل أن يقوم الليل نحو ذلك، حينئذ لا نقول النوم صار عبادة، وإنما نقول يثاب على نيته، لأن يعني العبادات الأصل فيها التوقيف، عبادة توقيفية، ما معنى أنها توقيفية؟ موقوفة على السماع، وإذا كانت موقوفة على السماع صارت ماذا؟ صارت محصورة فيما أمر به الشارع، أمر إيجاب أو أمر ندب، ليس عندنا عبادة إلا مأمور به، إما واجبة وإما مندوبة، حينئذ كيف يكون النوم مندوبا أو واجبا؟ هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمر شرعي، بمعنى أنه يأمر به كما أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والصلة إلى آخره، ولم يأتي أمر به بالنوم، ولم يأتي أمر به بالأكل ولا بالشرب إلى آخره المباحات. حينئذ هو في نفسه ليس واجبا ولا مندوبا، وإذا كان كذلك انتفى عنه وصف العبادة، هو باعتبار ذاته ليس واجبا ولا مندوبا، حينئذ انتفى عنه وصف العبادة. وإذا انتفى عنه وصف العبادة، إذا نوى، انتبه هنا، إذا باب النيات أوسع من باب الأعمال، ولقد ينوي الشيء ولا يتمكن منه فيؤجر كأنه عمله، حينئذ نقول يؤجر على نيته، فالثواب يكون منصبا على النية، وأما هو فلا ينقلب. وما شاع عن بعض السلف وفهمه بعض الأصوليين أو بعض المعاصرين أن النوم المباحات تنقلب عبادات، لها كيف تنقلب عبادات؟ هذا إبطال القاعدة التي هي ماذا؟ العبادات توقيفية لا تنقلب، وإنما ماذا؟ نقول باعتبار نيته يثاب، وأما النوم فهو نوم كاسمه، يعني مباح وليس بواجب ولا مندوب. واضح هذا؟ إذا انتبه لهذا، لأن بعض طلاب العلم يشكل عليه هذه المسألة، وإلا لو قال بأن المباحات تنقلب عبادات، إذا كل مباح صار عبادة، إذا العبادات صارت مفتوحة سواء دل عليه النص أو لم يدل عليه النص، كل ما اعتاده الناس والأصل بالأشياء الإباحة، إذا كل ما يفعله الناس فهو عبادات إذا نوى به القرب إلى الله عز وجل، هذا باطل ليس بصواب. قال هنا: وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره، هذا نسلم به أنه صار مأمورا به إما واجبا وإما مندوبا، ولكن المنكر قصد الشارع إليه ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم الشرع وأنه نقيض الواجب، يعني ثم إجماع من المسلمين أن الإباحة حكم شرعي وأن الإباحة نقيض الواجب عكسه، هذا يثاب على فعله ويعاقب على الترك، وهذا لا ثواب ولا عقاب، إذن نقيضه أم لا؟ نقيضه، اعتبر نقيضا له، وهذا محل وفاق. وكونها وصل إلى غيره، يعني المباح صار يتوصل به ووسيلة إلى غيره، لا يغلب حكمها المقصودة المنصوص عليه شرع، لا يغلب حكمها، يعني الذي هو الأصل، التبع لا يغلب الأصل، التبع لا يغلب الأصل، حينئذ مباح صار مأمورا لكنه تبعا، وعندنا ماذا؟ عندنا مباح باعتبار الأصل، إذن لا نأتي نقول ماذا؟ المباح الذي هو تبع صار لاغيا للأصل فنعتبره، فنقول كل مباح مأمور به، حينئذ نقول له أنت وقفت مع التبع وتركت الأصل، والأصل ماذا؟ أن يكون مباحا لذاته، يعني يستوي فيه الطرفان. هذا كلام محرم من الزركشي في البحر المحيط. قال في التحبير في بحث المباح: دليل الأول وهو قول الأئمة أنه غير مأمور به، الأمر يستلزم ترجيح الفعل، والمباح فيه ترجيح ليس فيه السواء، كذلك السواء طرفين يستوي، تأكل لا تأكل يستويان، هذا الأصل فيه، حينئذ السواء طرفين يدل على أنه لا ترجيح، وإذا لم يكن ترجيح حينئذ لن يكون ماذا؟ لن يكون مأمورا به، إذ المأمور فيه طلب ماذا؟ إما طلب تغليب الراجح الذي هو الفعل أو تغليب الترك، إما هذا وإما ذاك، لأن الاقتضاء إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك، إذن كل منهما يكون فيه طلب، وإذا وجد الطلب سواء كان طلب إيجاد أو طلب ترك ففيه ترجيح، لكن المأمور به ترجيح للفعل إما مع جواز الترك وإما مع عدم جواز الترك، ترجيح للفعل مع عدم جواز الترك هذا الواجب، ترجيح للفعل مع جواز الترك هذا المندوب، والبحث في المأمور. قال: الأمر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح، وهذا معنى الدليل، الأمر يستلزم الترجيح أي ترجيح إيجاد الفعل ولا ترجيح في المباح، أما أن الأمر يستلزم الترجيح فلأن الأمر طلب والطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح، لما مر من حده من أنه خطاب تخيير تسوية بين الفعل وتركه، وذلك لا رجحان فيه. إذن وغير مأمور به، الدليل ذكره الناظم، لماذا هو غير مأمور به؟ لأنه ليس فيه طلب، لأنه لو كان فيه طلب لكان فيه ترجيح، والمباح ليس فيه ترجيح بل يستوي فيه الطرفان، حينئذ نتأكد بأن المباح ليس مأمورا به. قال: وذلك لا رجحان فيه، وإذا ثبت أن الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لزم أن المباح غير مأمور به، فالمباح غير مأمور به، وينتظم شكل الدليل هكذا: المباح لا ترجيح فيه، وكل ما لا ترجيح فيه فهو غير مأمور به. المباح لا ترجيح فيه، وكل ما لا ترجيح فيه فهو غير مأمور به. إذن المباح غير مأمور به، أو هكذا نقول: المأمور يستلزم الترجيح، المأمور يستلزم الترجيح، وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح الصلاح، فالمأمور ليس بمباح الصلاح. هكذا قال الطوبي في شرحه على المختصر. وقال الكعبي: كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب ولا يتم إلا بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الطوفي: وتقرير حجته أن المباح ترك حرام، مباح ترك، هذا التعريف هذا بأن المباح ترك حرام فيه خلل، يعني فرق بين مسألتين: أن نقول المباح ترك حرام بعينه هذا خطأ ليس بصواب، وأن نقول بعبارة أخرى المباح يستلزم ترك الحرام، هذا صواب أم لا؟ صواب، بمعنى أن ثم لازم وملزوم، فرق بين أن تجعل الشيء لازما أو ملزوما وبين أن تجعله عينه، إذا جعلته عينه فقد عرفت المباح بترك الحرام، وليس الأمر كذلك، لأنه قد لا يترك به الحرام، حينئذ ماذا نسميه؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى صلاح خاص. إذن فرق بين مسألتين: خلل عند الكعبي أنه جعل المباح هو عين ترك الحرام، وليس الأمر كذلك، بل الصواب أن يقال التعبير الدقيق أن المباح يستلزم ترك الحرام وليس هو عينه. قال: أن المباح ترك حرام، وهو أي ترك الحرام واجب، فالمباح واجب، أما أن المباح ترك حرام فلأنه ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك محرم، بل محرمات كشرب الماء وأكل الطعام والتنزه في الأماكن بالمشي والحركة، إذا اشتغل به مباح اشتغل به عن حرامه، ونحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخمر وقطع الطريق وغير ذلك من المحرمات. وأما أن ترك الحرام واجب فباتفاق، ترك الحرام واجب أم لا؟ هذا محل وفاق، إذا كل ما أدى إلى ترك الحرام فهو واجب. هكذا قال. قال: وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل، يعني الإجماع الذي ذكرناه سابقا أن المسلمين أجمعوا على أن الإباحة والمباح، أن الإباحة حكم شرعي وأن المباح نقيض الواجب، قال هذا مسلم به لكن باعتبار ذاته. إذن لما اعترف بأن الإجماع وأن الإجماع بقسميه النقيض وأنه حكم شرعي، أنه باعتبار ذاته، إذن بحثوا في مسألة أخرى وهي المباح إذا صار وسيلة إلى مأمور به، إذن افترقا من هذه حيثية. قال: وتأول الإجماع، يعني الوارد عن المسلمين والأصوليين، إلى بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعا بين الأدلة. ما هي الأدلة هنا؟ الإجماع والقاعدة. ما هي القاعدة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فجمع بينهما فقال الإجماع باعتبار ذاته والقاعدة باعتبار ما صار وسيلة إليه، فعندنا تعارض، ولذلك ذهب بعضهم كما سيأتي أنه قال: إذا نلغي القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قل: لا، قاعدة هذه في الجملة متفق عليها، هي باقية على أصلها، لكن أراد أن يجمع الكعبي بين الإجماع على وجود حكم شرعي يسمى بالمباح وأن المباح نقيض الواجب، سلم بذلك، لكن قال هذا باعتبار ذاته، يعني دون أن يكون وسيلة أو بقطع النظر عن كونه وسيلة إلى مأمور به. وأما هو يعني ماذا؟ يعني المباح إذا صار وسيلة إلى غيره، لأن عندنا دليلين وهو الإجماع، والثاني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الأكل والشرب والمشي والحركة صارت وسيلة إلى ترك الحرام، وترك الحرام واجب، وما كان وسيلة إلى ترك الحرام الذي واجب صار واجبا، إذن افترقا عنده. قال الطوفي: أجيب بأن المباح يستلزم ترك الحرام، هذا مسلم به ونص على ذلك الكعبي في بعض كلامه. أجيب بأن المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام، لأن المباح هو ترك الحرام بعينه. يعني فرق بين أن نجعل المباح بعينه ترك الحرام، هذا خطأ، وبين أن نقول بأن المباح يستلزم ترك الحرام. قال الطوفي: ونحن ذكرنا هذا تقريرا لدعوانا، وإلا فالكعبي قد كفانا مؤنة ذلك بموافقته عليه، يعني وافق بكونه يستلزم، لأنه فرق بين المباح لذاته وبين المباح إذا صار وسيلة إلى مأمور به. قال: قد كفانا مؤنة ذلك بموافقته عليه، حيث قال في تقرير حجته: ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك حرام. حينئذ إذا صح هذا التعبير عنه فيما حكاه الطوفي، القول بأنه يزعم بأن المباح هو عين ترك الحرام فيه نظر، نسبته إلى الكعبي فيه نظر، لأن ثم فرقا بين التعبيرين، واضح هذا؟ فالقول بأنه يعتقد أو يرى أن المباح هو عين ترك الحرام مع هذا التعبير يتناقضان، حينئذ نسلم بأنه قد عبر بالثاني. قال: وحينئذ نقول ترك الحرام لازم لفعل المباح، ولا يلزم من كون اللازم واجبا لذاته أن يكون الملزوم كذلك، فرق بين اللازم والملزوم. فإن قال كعبي: أنا لا أدعي وجوب المباح لذاته بل لغيره، وهو استلزامه الواجب، وكونه لا ينفك عنه ولا يتم إلا به، فيصير من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب، قلنا رجع ذلك الخلاف إلى اللفظ، ونحن نوافق فيه على ذلك، بأن المباح إذا صار وسيلة إلى واجب صار حينئذ ماذا؟ صار واجبا. قلنا رجع الخلاف لفظيا، لأن لا ننازعك في وجوبه بهذا التفسير، فأنت تقول المباح واجب لغيره، واجب لغيره لا ذاته. لو قيل بأن المباح بذاته صار واجبا، حينئذ جعل الحكمين حكما واحدا، وهذا باطل، هذا باطل. قال: فأنت تقول المباح واجب لغيره، ونحن نقول ليس واجبا لذاته، صحيح؟ هو يقول واجب لغيره، ونحن نقول ليس واجبا لذاته، كلا العبارتين صحيحة. هو يقول واجب لغيره، لو قال هو واجب لذاته وقلنا ليس واجبا لذاته تناقضتا، لكن هو يقول واجب لغيره ونحن نقول ليس واجبا لذاته، إذن هذا في مسألة، ونحن في مسألة أخرى، ولا تنافي بينهما، لا تنافي بين أن يزعم أن يقول هو المباح واجب لغيره ونحن نقول ليس واجبا لي لذاته، فلا تنافي بينهما. ألزم الكعبي في إطلاقه بأن المباح واجب أو ما عبر عنه في حكاية مذهبه، ألزم أيضا بوجوب المحرم، هنا يأتي إشكال عنده، ولذا قلت مذهبه صواب لكن في الجملة، لو انشغل عن تركه قال كل ما شغل عن محرم فهو واجب، فهو طب لو انشغل عن محرم ترك محرم بمحرم هل يصير المحرم هذا واجبا؟ هذا محل إشكال. ألزم بذلك، ألزم بذلك. قال: وألزم الكعب بوجوب المحرم إذا ترك به محرم، قلت بأنه ينشغل عن الزنا بانشغاله بالسباحة مثلا صارت واجبة، لكن لو انشغل عن الزنا بشرب الخمر هل صار شرب الخمر واجبا؟ هذا محل إشكاله. قال: وألزم الكعبي بوجوب المحرم إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب إذا ترك به واجب، تحريم الواجب إذا ترك به واجب، إذا اشتغل بواجب عن واجب ترك الواجب محرم، حينئذ صار هذا الواجب محرما، صحيح؟ ترك الواجب محرما، فانشغل عن الواجب فتركه فوقع في محرم، بماذا؟ بانشغاله بواجب، صار هذا الواجب محرما عكس السابق. إذن وجوب المحرم تحريم الواجب، تحريم الواجب. تقريره أنه إن لزم أن يكون المباح مأمورا به واجبا لأنه يترك به الحرام لزم ذلك في بقية الأحكام، يعني هو تكلم عن ماذا؟ عن المباح فقط، وألزموه بماذا؟ ببقية الأحكام، ببقية الأحكام، لأن كل واحد منها يترك به الحرام فيكون الواجب كالمكتوبة مثلا، إذ يترك بها الزنا واجبا، والمندوب كالسواك إذ يترك به شرب الخمر صار ماذا؟ صار واجبا، والحرام كشرب الخمر مثلا إذ يترك به اللواط وسائر المحرمات واجبا وهو باطل، يعني انقلبت الأحكام صارت كل ماذا؟ صارت كل واجبة، فالمباح صار واجبا والواجب صار واجبا باعتبار آخر وهو سلم بذلك، المحرم صار واجبا، المندوب صار واجبا، المكروه صار واجبا، صار إذن انقلب صار الحكم ماذا؟ صار واحدا وهو الوجوب. قال وهو باطل إذ يلزم أن يكون المندوب والحرام واجبا ويكون الواجب واجبا مرتين، صحيح صار الواجب واجبا مرتين من جهة وجوبه في نفسه ومن جهة ترك الحرام به، هكذا قال الطوفي. ثم قال واعلم أن هذا قد التزمه الكعبي، أن الحرام أن الواجب يصير حراما وأن المندوب يصير واجبا وأن الواجب يصير واجبا باعتبار التزم به بذلك. واعلم أن هذا قد التزمه الكعبي، وإذا تحقق أن النزاع في المسألة لفظي بما ذكرنا فليس التزام ذلك محالا ولا بعيدا، يعني إذا كانت المسألة مبنية على الخلاف اللفظي الذي لا ينبني عليه ثمرة فالتزامه ليس ببعيد. لماذا؟ لأنه يقول في كل مسألة ألزمناه بكونه جعله ويقول الجهة منفكة، فالواجب باعتبار هو واجب باعتبار آخر وماذا؟ هو محرم. فالذي يترك صلاة الجماعة وهي واجبة عندهم وينشغل بقراءة القرآن يأثم؟ يأثم قطعا يأثم. إذن هو باعتبار ذاته عبادة، باعتبار كونه قد ترك به واجبا صار مع إذن الجهة منفكة وقس عليه. فكل ما مر باعتراض عليه قال نعم نسلم به، قد يكون الواجب حراما وقد يكون الواجب واجبا وقد يكون المندوب واجبا، لكن باعتبارين، باعتبار ذاته وباعتبار شيء آخر، فالتزم ذلك. والطوفي قال كذلك لا ليس ببعيد، لأن الجهة المنفكة هذه عندهم واسعة، يعني يدخل تحتها ما لا حصر من المسائل. قال فليس التزام ذلك محالا، يعني لا بأس ليس محالا ولا بعيدا، بناء على أنه من ذوات الجهتين، هكذا من ذوات الجهتين، فيكون واجبا باعتبار ويكون محرما لأنه قد ترك به واجبا، فهو واجب باعتبار ذاته وهو محرم كذلك لكونه قد صار وسيلة إلى ترك واجب، صحيح؟ نعم صحيح نعم، فهو واجب باعتبار ذاته ولكنه صار ماذا؟ صار وسيلة إلى ترك واجب آخر، واجب مضيق وواجب مضيق، فاشتغل بهذا عن ذاك، حينئذ ترك الواجب المضيق الأول هذا محرم، تلبس بواجب آخر ليس وقته، حينئذ نقول هذا ماذا؟ اشتغل بواجب فضيع واجبا، اشتغل بواجب وضيع واجب، حينئذ نقول هذا يعتبر قد فوت واجبا بواجب، حينئذ صارت الجهة منفكة، باعتبار ذاته هو واجب، باعتبار كونه صار وسيلة إلى ترك واجب حينئذ صار محرما، فالجهة منفكة، الجهة منفكة. ولذلك نص الفقهاء على أنه لو انشغل عن صلاة الجماعة بقراءة القرآن يأثم؟ يأثم، قالوا لأنه قد ترك واجب مع كون قراءة القرآن أقل أحواله ماذا؟ الندم، لا تكون واجبا من حيث التعبد وأنها عبادة أقل أحوالها الندم، إذن انشغل عن هذا بذاك، فصار المندوب الذي عبادة صار محرما. قال بناء على أنه من ذوات الجهتين فيكون الواجب واجبا مرتين من جهتين، والسواك مندوبا واجبا من جهتين، وكذلك الحرام أو المكروه واجبا من جهتين، فأجاب لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب، كما قالوا في الصلاة هي واجبة ومحرم، جهة منفكة، صحيح؟ قالوا الصلاة في الدار المغصوبة هذه عند الجمهور أنها صحيحة، بمعنى أنه قد أثم لكونه تلبس بمحرم انشغل أو أشغل مكانا لم يؤذن له من جهة مالكه، وكذلك وجبت عليه الصلاة فهي واجبة محرمة، محرمة باعتبار إشغال محل لم يؤذن له به من جهة مالكه، وهو واجب عليه من جهة إقامة الصلاة وكذلك، ولكن عند الحنابلة لا تصح الصلاة، أو الصواب أنها لا تصح بل هي باطلة. قال ولنا في التحبير ولنا منعه على أصله. وذكر الآمدي أن قوله غاية الغوص والإشكال، يعني استشكل قول الكعبي فإنه في غاية الإشكال، غاية الإشكال وليس في غاية الإشكال، ليس في غاية الإشكال البت. وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. هذا غريب، الآمدي هذا يعتبر عمدة في أصول الفقه، لكنه بشر، ولذلك يقول العلماء ليسوا بالمعصومين. يعني قد يأتي هذه غريبة، يعني صغار طلاب العلم قد لا يقول ليس فيه إشكال. قول الكعبي ليس فيه ذاك الإشكال الكبير، لأنه صرح بأن المباح يستلزم ترك المحرم، وصرح بأن الحكم المنصب ليس على جهة واحدة إنما هو على جهتين، إذن لا بأس به، لا إشكال فيه، ولسلم به الطوفي. لكن القول بأنه لن نخلص من قوله إلا بمنع القاعدة هذا باطل. وجنح أيضا إلى هذا ابن برهان، قال ابن العراقي ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين وابن برهان الآمدي من إنكار المباح في الشريعة وأنه لا وجود له أصلا، وهو خلاف الإجماع. قلنا أنه لم ينكره به بالاعتبار السابق. قال ابن العراقي في شرحه بعد ذلك لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو، من حيث هو، قلنا غير مأمور به من حيث هو، يعني باعتبار ذاته. مفهومه أن تاج الدين السبكي يرى أنه مأمور به لا من حيث ذاته، إذا وافق الكعبي، وافق الكعبي، إذا لا خلاف، لماذا يشن عليه ما دام أنه وافق؟ غير مأمور به من حيث ذاته، من حيث ذاته. قال لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو، أي بالنظر إلى ذاته. أما بالنظر إلى غيره وهو أنه يحصل به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مأمور به أو بغيره، فمن الواجب المخير. ولذلك قال إن الخلاف في ذلك لفظي، يعني يشنعون عليه ثم يوافقون بعد ذلك. قال الطوفي وكذلك ما ألزموه من أن الإجماع على أن أحكام الشرع خمسة، وعلى قولك أن المباح واجب تكون أربعة، هو يقول ماذا؟ أنه باعتبار ذاته مباح لا ينفي، إذن لم ينفي أو لم يمكن إجماع المسلمين على أن أحكام الشرعية خمسة، إنما قال هو باعتبارين، هو باعتبارين. قال هنا وكذلك ما ألزموه من أن الإجماع على أن أحكام الشرع خمسة، وعلى قولك إن المباح واجب تكون أربعة، فإن ذلك لا يلزمه، ذلك لا يلزمه، لأنه حمل الإجماع على ذوات الأحكام من جهة تحققها في أنفسها لا باعتبار ذاتها. هو يقول الإجماع قائم ومدلوله أن المباح قائم باعتبار ذاته من حيث هو كما قال صاحب الجمع، لكن باعتبار كوني وسيلة لغيره فالأحكام أربعة، بل قد يصل إلى واحد وهو الوجوب. أما من جهة أن التلبس بها يستلزم ترك الحرام الذي هو واجب فهي أربعة، بل هي حكم واحد وهو الواجب، وهو باعتبار ماذا؟ باعتبار غيره، باعتبار كونه وسيلة إلى غيره. وبالجملة فهو يلاحظ الجهتين، يعني الكعبي يلاحظ الجهتين، فيصح قوله، هكذا قال الطوفي في شرح المختصر البلبل، قال فيصح قوله ويصير النزاع لفظيا كما قررنا، إذن وغير مأمور به إذ لا طلب، من حيث هو وافق الكعبي في ذلك، من حيث غيره وسيلة إلى غيره صار ماذا؟ صار مأمورا به، لا يخالف الكعبي ولا غيره في هذه المسألة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وأن هذا الوصف حكم شرعي، وأن هذا المشار إليه ماذا؟ المباح، ولذلك قال الوصف بينه، لأن الأحكام الشرعية أوصاف، أحكام الشرعية أوصاف، صحيح؟ ما نقول بأن صفة فعل المكلف كذا، صفة فعل المكلف الوجوب، صفة فعل المكلف الإباحة، وهكذا. قال وأن هذا الوصف حكم شرعي، يعني والمرتضى عند الملا أن هذا الوصف الذي هو المباح حكم شرعي، يعني ثبت بماذا؟ ثبت بالشرع. يقابله ماذا؟ عقلي، يقابله عقلي. ولذلك الإباحة عند الأصوليين على نوعين، إباحة شرعية وإباحة عقلية، إباحة شرعية وإباحة عقلية، يعني مصدرها العقل، مصدرها الشرع، والمراد هنا ما كان مصدره الشرع حينئذ صارت إباحة شرعية. قال: وأن هذا الوصف حكم شرعي على معنى أن الشرع ورد بها، هذا المراد بكونها حكما شرعيا، بمعنى أن الشرع قد ورد بها، شرع قد ورد بها، إما على جهة الخصوص وإما على جهة العموم. يعني لا يلزم أن الشرع يأتي يقول أكل مباح، الكلام كذا مباح، لابد للنص عليه، قل لا، ما يدل على الوجوب بطريقين، إما دليل خاص وإما دليل عام، صحيح؟ دليل خاص ينص عليه الشارع ثم يعطي قاعدة عامة، قاعدة عامة، وعاشرهن بالمعروف واجب أو لا؟ العشرة بالمعروف واجب أو لا؟ واجبة، لكن ما هو هذا المعروف؟ هذا رده إلى العرف، إذن أعطاك قاعدة. ثانيا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة عامة. الوسائل أحكام المقاصد، قاعدة عامة. إذن قد نستخلص الوجوب من هاتين القاعدتين فيكون دليل الوجوب ماذا؟ قاعدة عام، فهو دليل عام. وقد تأتي إلى دليل شرعي تضمن أمرا معينا فيكون حينئذ ماذا؟ دليل خاص. إذن قاعدة هنا أن الأحكام الشرعية الخمسة قد تثبت بدليل خاص وقد تثبت بدليل عام. جميع القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إذا ثبت بها حكم شرعي سواء كان واجبا أو محرما فهو ماذا؟ فهو دليل عام. حينئذ نقول هذا دليل عام، ولا يستشكل بعض طلاب العلم أن الواجب ما الدليل على كذا، قل لا يستلزم أنه لابد أن تأتي آية أو حديث، لأن هذه القواعد الأصل فيها أنها ثبتت بالكتاب والسنة، هذا الأصل فيها، إما دليل الكتاب والسنة أو إجماع. فإذا ثبتت القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونثبت أن هذا واجب، حينئذ هل اعتمدنا غير الشرع؟ لا، وإنما نعتمد على ما استندت إليه هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة مجموع أدلة كما مر معنا في فرائض. إذن وأن هذا الوصف حكم شرعي بمعنى ماذا؟ أن الشرع ورد بها، إما على جهة الخصوص وإما على جهة العموم، إذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم. متوقف وجوده يعني وجود التخيير كغيره، الذي خير من؟ الشرع، خير بين الفعلين، سوى بين الطرفين، لأنه إما أن يطلب وإما أن يخير كما مر في حد الحكم الشرعي، قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قال بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير، بالاقتضاء أو التخيير دخلت الأحكام الخمسة، اقتضاء إذن ترجيح، إما ترجيح فعل وإما ترجيح ترك، وكل منهم على وجه الجزم أو لا، أربعة أحكام بقي، ماذا؟ التخيير. إذن خطاب الله إذن فيه تخيير، ما الذي دلنا على التخيير؟ هو الشرع، إما على جهة الخصوص وإما على جهة العموم، إذن هو متوقف على الشرع، فدل ذلك على أن الإباحة حكم شرعي. وقال بعض المعتزلة: لا، ليست حكما شرعيا، إذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك، والانتفاء هذا معلوم قبل الشرع، والذي قبل الشرع هو ماذا؟ العقل عندهم. ومر معنا أن الأصل إن تصور خلو زمن عن وحي فالأصل فيه ماذا؟ مذهب أهل السنة والجماعة التوقف، نتوقف، لأن عند القاعدة حكم الله هو الذي يكون حاكما، إن الحكم إلا لله، قبل الشرع بعد الشرع، نعتقد هذا. يعني لو سلمنا بأن ثم زمن ليس فيه رسول، لم يبعث الله عز وجل رسولا، حينئذ نحكم بماذا؟ ها، ليس عندنا حكم، لابد أن نحكم بالشرع وليس ثم شرع، إذن نتوقف، هذا الأصل فيه. لكن على مذهب المعتزلة وحكمت المعتزلة العقل كما مر معنا. إذن قالت المعتزلة: لا، ليست الإباحة حكما شرعيا، وفسروا ذلك أو تلك الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك، انتفاء الحرج، والذي دل على انتفاء الحرج وعدم الحرج هو ماذا؟ هو العقل. ومراد بانتفاء الحرج انتفاء الإثم، ليس فيه الحرج المراد به الإثم، يتحرج يعني يتأثم. وانتفاء الحرج المراد هو عدم الحرج، هو الإثم. قال: وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده، هذا عند المعتزلة. فإن انتفاء الحرج لا يتوقف على الشرع لأنه يحصل بالسكوت بخلاف التخيير. تخيير تفعيل، خيرك، إذا لابد من ماذا؟ لابد من مخير، والمخير هو الشرع هنا. أما السكوت هذا لا، السكوت عدم وليس بتخيير. إذا فرق بين السكوت عن الحكم وبين التخيير بين الأمرين. قال: فإن انتفاء الحرج لا يتوقف على الشرع لأنه يحصل بالسكوت بخلاف التخيير. قال في التحبير: والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية، أو ما يسمى بالبراءة الأصلية أو باستصحاب العدم. وخالف بعض المعتزلة فقالوا: المباح ما انتفى الحرج في فعله وتركه، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. ونحن ننكر أن ذلك إباحة شرعية، بل الإباحة خطاب الشرع بذلك فافترقا. إذن انتفاء الحرج هو معنى البراءة الأصلية، هو معنى الإباحة العقلية. وعليه حينئذ: ما المراد بالإباحة؟ إن أردتم بالإباحة الذي هو التخيير فهي حكم شرعي، وليس هذا مراد المعتزلة. فسروا الإباحة بماذا؟ بانتفاء الحرج. هذه عندنا مسلمة، لكنها ماذا؟ لكنها براءة عقلية وليست هي الحكم الشرعي. فافترقا، ولذلك قيل الإباحة العقلية هذه غير منسوبة لي للشرع، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية وهي الحكم قبل ورود الشرع، ورفعها لا يكون نسخا. هذا الفارق بين الأمرين، هذا مصدره الشرع وهذا ليس مصدره الشرع. حينئذ كان الخمر مباحا في أول الأمر، يعني وقت نزول الوحي، ثم حرم. هل رفع الإباحة التي كان يعتقدها المشركون آنذاك أو من أسلم وكانوا على الأصل، هل رفع الإباحة تلك يسمى نسخا؟ الجواب لا، وإلا صارت الشريعة كلها ناسخة، صارت الشريعة كلها ناسخة. لماذا؟ لأن الإباحة، إباحة الخمر، لم تثبت بطريق الشرع، وإنما ثبتت بماذا؟ بطريق العقل الذي هو انتفاء الحرج ابتداء. حينئذ رفعه لا يسمى نسخا، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما إذا ثبت التخيير من جهة الشرع، فإذا رفع بعد ذلك يسمى نسخا. إذا فرق بين الأمرين، والإباحة العقلية غير منسوبة للشرع وهي البراءة الأصلية وهي الحكم قبل ورود الشرع، ورفعها لا يكون نسخا. وتحريم الربا مثلا لم يكن ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأن إباحته كانت عقلية لا شرعية. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بعض الأشياء في أول الأمر، باب التدرج في تنزل الوحي، حينئذ ما سكت عنه وكان يتعاطاه المسلمون، فجاء الشرع بتحريم ذلك في بعض المسائل. هل يسمى نسخا؟ لا، لأن الإباحة في أصلها لم تكن من جهة الشرع. قال البرماوي: اختلف في أن الإباحة حكم شرعي أو لا، فقال بعض المعتزلة بالثاني، ليست حكما شرعيا لتفسيره بنفي الحرج. والخلاف إذن لفظي، يعني لو فسروا المباح بالتخيير وقالوا حكم عقلي لحصل الخلاف الحقيقي المعنوي، لكن لما فسروا الإباحة بمعنى غير الإباحة التي حكمنا بكونها شرعية اختلفنا. واضح؟ حينئذ لما فسروا الإباحة بنفي الحرج قلنا هذه إباحة عقلية وهذه ليست حكما شرعيا، ونحن نسلم بهذا. والبحث في ماذا؟ في الإباحة بمعنى التخيير، بمعنى التخيير، هذه شرعية وليست هي عقلية. ولذلك قال: اختلف في أن الإباحة حكم شرعي أو لا، فقال بعض المعتزلة بالثاني، يعني ليست حكما شرعيا لتفسيره بنفي الحرج، يعني فسروا الإباحة به بنفي الحرج. والخلاف إذن لفظي. قال أصفهاني: والحق أن النزاع فيه لفظي، فإن أريد بالإباحة عدم الحرج عن الفعل فليس حكما شرعيا، لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله، يعني قبل الشرع. وإن أريد بناء على مذهبهم، وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين فهي من أحكام الشرعية، ما جاء به الشرع ونطق به الكتاب والسنة في التخيير فهو حكم شرعي، وما لم يرد فالأصل فيه أنه إباحة عقلية، هذا باعتبار أول الشرع، أما بعد ذلك لا، ليس عندنا إباحة عقلية بهذا الاعتبار. قال في التحبير: وتسمى شرعية بمعنى التقرير، يعني قد يأتي بمعنى آخر لكن ليس هو الاصطلاح عند الأصوليين. قال ابن مفلح: تسمى شرعية بمعنى التقرير، والإباحة بمعنى الإذن شرعية، إلا أن نقول العقل يبيح والعقل لا يبيح. وقال الموفق في الروضة لما قسم الأفعال: وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، ويحتمل أن يقال لا حكم له، والثاني باطل. ثاني باطل، لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء في الشرع بعد نزول الوحي إلا وله حكم شرعي، حينئذ ما سكت عنه الشارع فالأصل أنه عفو، بمعنى ماذا؟ أنه لا يحتاج إلى أن يقاس. ولذلك قاعدة ابن حزم قاعدة جيدة، أن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد فيه حكم شرعي، لكننا علمنا أنه قد وقع وحصل، أو أن الأصل كذلك في أحوال الناس، فالأصل فيه عدم قياسه على غيره، بخلاف صنيع جماهير الفقهاء يبحثون إلى أدنى نظير فيقاس عليه، هل هو واجب، هل هو محرم، هل هو مندوب. قل لا، الأصل ماذا؟ الأصل أنه مقرر على حاله، لم يأمر به ولم ينهى عنه، فهو مباح. كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام لا إيجاب لا طلب لا بإيجاد الفعل ولا طلب بالترك، فالأصل فيه الإباحة. صنيع الفقهاء لا يخالف ذلك، ينظرون في كل شيء مسكوت عنه في الشرع، يبحثون عن علة ثم فرع وقياس إلى آخره فيلحق به، ولذلك كثرت القياسات. وقالوا الشريعة لا تفي بماذا؟ بسائر الحوادث، حوادث كثيرة والنصوص قليلة، وهذا باطل ليس بصواب. بل نقول الأصل ما سكت عنه الشارع فهو عفو، بمعنى أنه مباح، فحكمه الشرعي أنه مباح، لا نقول أنه مسكوت عنه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا حكم له أو لم يعلم له، لا، هذا باطل ليس بصواب. فالتقسيم الذي ذكره هنا إن أراد به أنه يجوز فيه الوجهان نقول لا يسلم، وإن أريد به أنه من حيث الدلالة العقلية كذلك، قد يقال بأن التقسيم عقلي لكن باعتبار الشرع دل على أنه لا يوجد حادث أو حادثة إلا ولله عز وجل فيها حكم. قال: وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، بل هذا نقطع به، هذا هو الصواب، لا نقول يحتمل. ويحتمل أن يقال لا حكم له، كيف لا حكم له؟ وإذا لم يكن له حكم حينئذ خرج عن حكم الله عز وجل، هذا باطل. قال: في البحر الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح، خلاف لفظي يلتفت يعني مبناه على تفسير المباح. إن عرفه بنفي الحرج وهو الصلاح الأقدمي، فنفي الحرج ثابت قبل الشرع فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به أن يعلم من الشرع فيكون شرعيا، بمعنى أن الزركشي هنا يرى أن التخيير وانتفاء الحرج متقاربان، فما جاء التعبير بكونه انتفاء الحرج إن كان من جهة العقل هذا باطل، بمعنى أنه ماذا؟ صار حكما عقليا، وإن كان المراد به الإعلام ومن جهة الشرع بانتفاء الحرج يعني سوى فيه الطرفان فهذا حكم شرعي إذن، وأن هذا الوصف حكم شرعي، وهذا محل وفاق. حينئذ مبحث الأصولي مبحث المعتزلة أو اعتراضهم هذا باعتبار معنى آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن نسخ واجب يستدعي بقى جوازه، أي انتفى الحرج، وقيل في المباح والندب درج. وأن نسخ يعني والمرتضى، وكله على ما سبق، والمرتضى عند الملأ أن المباح، والمرتضى عند الملأ أن المباح غير مأمور به، والمرتضى عند الملأ أن هذا الوصف حكم شرعي، والمرتضى عند الملأ أن نسخ واجب يستدعي، يعني كله مما ارتضاه جمهور الأصوليين في ذلك، وأن نسخ واجب يستدعي. قال: في البحر مقدمة: حقائق الأحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة، يعني كل حكم شرعي له حقيقة، هذه الحقيقة مختصة بمعنى كاملة في ذاتها، وإذا كانت كاملة في ذاتها فهي مباينة لغيرها، صحيح؟ كما تقول هذا زيد وهذا عمر، هذا كامل في ثانيته وهذا كامل في إنسانيته، حينئذ هذا منفصل عن ذاك، هذا منفصل عن ذاك. حقائق الأحكام الخمسة من حيث تمامها، يعني من حيث كمالها، متباينة، فلا يجتمع شيء منها مع الآخر، لا يجتمع شيء منها مع الآخر، فلا نقول الواجب يدخل تحت الجائز ولا الجائز يدخل تحت الواجب إلى آخر ما يذكره أهل الأصول، إنما نقول الواجب له حقيقته كاملة والمباح له حقيقته كاملة، وإذا كان كذلك فالعلاقة بينهما ماذا؟ التباين. العلاقة بينهما التباين، وهو واضح من حدودها، يعني هذا يدل عليه. ما دليله؟ الدليل هو ماذا؟ الحد. إذا عرفت الواجب قطعا أنه ماذا؟ يشتمل على جنس وفصل، هو مغاير لحقيقة الندب، وهو مغاير لحقيقة المباح، وهكذا قس عليه. قال وهو واضح من حدودها. وقال من لم يتحقق تباين الحقائق، يعني من لم يلتفت إلى الحقائق ويجعل حقيقة الواجب مباينة لحقيقة المباح، من لم يلتفت إلى هذا حينئذ أراد أن يدخل بعض الأحكام تحت بعض، أراد أن يدخل تحت أن يدخل بعض الأحكام تحت بعض، كما مر معنا في قوله أن المباح جنس الواجب أولى. لماذا تجعله جنس الواجب؟ لأنه عرف المباح بمعنى هو أعم من الواجب، فأدخل الواجب كفرض تحت المباح، لكن في الأصل ماذا؟ المباح المراد به بالمعنى الأخص، فلماذا تعمم المعنى من أجل أن يكون أعم من الواجب؟ هذا فيه نظر، فيه نظر. فالصواب أن كل حكم شرعي له حقيقته الخاصة به، فإذا كان كذلك فهو متميز منفصل عن سائر الأحكام. من لم يجعل بينها تباين باعتبار حقائقها حينئذ أدخل بعض تحت بعض، ولذلك قال وقال من لم يتحقق تباين الحقائق، يعني لم تكن عنده واضحة بينة، إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه، إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه، والجواز مرادف للمباح بالمعنى الأخص. ونقله ابن القشيري عن الفقهاء ومعظم الأصوليين، قال وأنكر القاضي إطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب. الجواز يقتضي ماذا؟ التخيير، وإذا قلنا واجب انتفى التخيير، كيف يكون هذا داخلا تحت الآخر؟ هما نقيضان، الواجب يمنع التخيير والجواز يقتضي ماذا؟ تخيير. لم يكن جائزا إلا لكونه خير، لم يكن مباحا إلا لكونه خير بين الفعل والترك، فكيف يكون دالا عليه؟ هذا باعتبار الأخص، باعتبار العام لا شك أنه داخل، لأن إذا قيل الجواز المراد به الإذن فقد أذن بفعل الواجب، وقد أذن بفعل المندوب، وقد أذن بفعل المكروه، وقد أذن بفعل المباح بالمعنى الأخص، إذن هو أعم. لكن هل هذا هو البحث هنا في هذه المسائل؟ هو محل النظر. قال وأنكر القاضي إطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب، إذا ثبت أنه واجب ارتفع الجواز، لأنه إذا ثبت أنه واجب معناه منعك من الترك، والجواز يقتضي ماذا؟ جواز الترك، إذن هذا يمنع من الترك وهذا يجيز لك الترك، صار متناقضين، صار متناقضين. لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب، إذ لا يحسن تسمية الوجوب جوازا، يتناقضان، وتسمية الواجب جائزا كذلك، يعني لجاز أن نسمي الواجب جائزا، لكن على طريقة الكعبي يجوز باعتبار فكاك الجهة، هو جائز باعتبار ماذا؟ الإذن، وأما كونه واجبا هذه مسألة. قال وتسمية الواجب جائزا. قال والأحكام مضبوطة، هذا الأصل، أحكام مضبوطة بحدودها المتميزة التي تميز بعضها عن بعض، وكل واحد منها يعرف بمعناه الأخص، وأما إيراد تعريف عام ثم إدخال بعضها تحت بعض هذا مناف للحكمة من تقسيم هذه الأحكام الشرعية التكليفية إلى المذكور. ثم قال ابن القشيري ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة، يعني ليس ثم خلاف جوهري، لأن من أدخل بعضها تحت بعض إنما أراد معنى هو أعم، معنى هو أعم، فيطلق الأعم ويريد به الأخص فيجعل الأخص داخلا تحت الأعم، ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة، لأن أحدا لا يقول حقيقة الجائز أو المباح حقيقة الواجب، هذا لا وجود له، حقيقة المباح هو حقيقة الواجب. وغرض الخصم أن ما لا يلام، أن ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم أن يكون فيه تحريض على فعله، ومن ضرورة ما يحرض على فعله أن يجوز لك الإقدام عليه، يعني إذا أوجب معناه جوز الإقدام، وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى الجواز، هذا معنى الجواز، أنه إذا أذن لك فقد جوز، ثم إذا أوجب هذا داخل تحت الجواز، يعني لا ينافيه. الجواز بالمعنى العام يجوز لك الإقدام بقطع النظر عن ماذا؟ أنه يمنعك من المقابل، فثم فصلان كما سيأتي. الواجب يجوز لك الإقدام بقطع النظر عن كونه لا يجوز لك الترك، إذن اشتركا في كل منهما جواز الإقدام، فكل واجب حينئذ يكون جائزا بهذا الاعتبار، كل واجب يكون جائزا بهذا الاعتبار. قال: وهذا مما لا ينكره أحد، هذا لا ينكره أن الواجب فيه معنى الجواز، وإلا ما جاز أن يقدم عليه، لو صار محرما لمنع من الإقدام، وهنا ماذا؟ أذن لك فيه في الإقدام، فدل ذلك على أنه جائز. لكن يفترق الواجب عن الجائز هنا بماذا؟ بكونه يمنع من الترك، والجواز لا يمنع من الترك، وإن اشتركا فيه في الإقدام. وهذا مما لا ينكره أحد غير أن غرض الموجب الإلزام، يعني ثم فرق بينهما، والباقي يقع ضمنا. ولكن على هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز كذلك، يعني الواجب يدل على الندب، لأن الندب كما هو مشهور عند بعض الأصوليين إذا أنكره بعضهم، الندب الواجب ندب وزيادة، ندب وزيادة، لأنهم يشتركان في ماذا؟ ما حقيقة الواجب؟ أثيب على فعله، عوقب على تركه. الندب ما أثيب على في اشتركا إذن، ثم ماذا؟ ثم اشتراك. فالندب طلب، طلب إيجاد، والواجب طلب، طلب إيجاد، يثاب كل منهما على الفعل، إلا أن الفرق بينهما أن الندب يجوز لك الترك، والواجب لا يجوز لك تركها، فحينئذ صار الندب ماذا؟ صار الواجب ندبا وزيادة. والمحكي قصر الخلاف على الجواز، يعني الذي يذكره أهل الأصول إنما يذكرون مسألة واحدة، وهي ما يتعلق بالواجب والجائز، وأما كون الواجب هو ندب وزيادة لا يتعرضون لذلك. إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟ إذا كان الواجب فيه معنى الجائز وهو الإذن في الإقدام، إذن صار ماذا؟ صار الجائز أعم من الواجب، والواجب داخلا تحت الجائز. إذا نسخ الوجوب هل يرجع إلى الجواز أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل الأصول. إذا قال إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أم لا؟ فيه مذاهب، مصنفون ذهب إلى أنه ماذا؟ يبقى الجواز، وأن نسخ واجب نسخ الواجب يستدعي يطلب بقاء جوازه، يعني بقاء جوازه مفعول به. ثم فسر الجواز بماذا؟ انتفاء الحرج، وقيل في المباح، والندب دار. كم قول هذه؟ كم قول ذكر في المسألة؟ ثلاثة أقوال. ما القول الأول؟ انتفاء الحرج ذكر، لا المسألة نسخ الواجب فيه مذاهب، نسخ الوجوب فيه مذاهب، إذا ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ فهل يبقى الجواز أم لا؟ فيه كم مذهب؟ طيب ماذا ذكر؟ قالوا أن نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه، أي انتفى الحرج، وقيل في المباح، وقيل الندب. كم مذهب؟ ثلاثة. في ماذا ثلاث مذاهب؟ ها؟ في النسخ، ها اسمعي اي يعني كم مذهب كم في النظم كم مذهب ذكر؟ اثنين ثلاثة ها ريان هذه يتركها لكم واجب إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا مهم تعرف كم مذهب ذكر في النظم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.